بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد حفظه الله تعالى. يقدم لكم عمرو البساطي. المجلس 65 متابعة قراءة المتن مع عنوانة وتعليقات الشيخ المحقق حفظه الله. عنوان: تصريح البخاري بمذهب السلف في القرآن. الفقرة 314. قال أبو عبد الله: فأما المتلوب فقول الله تعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال في هامشه: هذا تصريح بمذهب السلف. وفيه الرد على من زعم أن البخاري يجعل المتلو المعنى النفسي، فالأشعرية ظنوا هذا الظن الفاسد ونسبوه للبخاري، وسيأتي أيضا من كلامه رحمه الله ما يبطل ظنهم. انتهى من هامشه. عنوان: معنى تمثل القرآن لصاحبه يوم القيامة. الفقرة 315. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. الفقرة 316. حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال في هامشه: لم أجد من خرجه بهذا اللفظ وبهذا الإسناد، وإسناده جيد. وأخرج الإمام أحمد الجزء الثاني 174 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرجه الحاكم في المستدرك، وفي إسناده حيي بن عبد الله وهو ضعيف. والدارمي في فضائل القرآن رقم 3391 من حديث بريدة بن الحصيب، ولفظه عند ابن ماجه: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي صحيح مسلم في صلاة المسافرين رقم 804 من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث انتهى من هامشه. الفقرة 317. قال أبو عبد الله: وهو اكتسابه وفعله. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال في هامشه: هذا توجيه المصنف لمعنى الحديث، وأن المراد بقوله يمثل القرآن يوم القيامة رجلا أي ما عمله العبد من قراءة القرآن يأتيه يوم القيامة في صورة رجل يشفع له، فعمل العبد واكتسابه وفعله هو الذي يشفع له في ذلك اليوم، وهو الذي يمثل له يوم القيامة، فهذا هو الذي يراه العبد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيرى الجزاء على الخير والجزاء على الشر، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية، أي تجد الجزاء عليها. وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها النفس بهيئتها، وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب. وإنما أتى المصنف بهذا الحديث ليرد على المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن القرآن مخلوق، فإن البخاري رحمه الله قرر قبل قليل أن المتلو هو قول الله الذي ليس كمثله شيء، فناسب أن يرد على من زعم غير ذلك. وقد كانت المعتزلة تحتج بمثل هذه الأحاديث على أن القرآن مخلوق، كما في قصة محنة الإمام أحمد، فرد عليهم أئمة السنة وبيّنوا المقصود بهذه الأحاديث، مثل رد البخاري هذا في هذا الموضع. ومن ذلك ما قاله الترمذي رحمه الله في سننه بعد حديث دواس بن سمعان: